إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في مواجهة، ونسعد بصحبتكم أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي وجيهان طلعت. على هندسة الهواء شيماء أحمد. رئيس التحرير أشرف البهي. مواجهة إخراج نانيس أبو زيد. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في مواجهة، ونرحب كالعادة بصاحب المواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا بك سوزي. أهلا بك سوزي ميادة. أستاذ أحمد، للعام الثاني على التوالي، وزي ما حضرتك بدأت معنا في موضوع الفترة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد إنعاش الذاكرة الوطنية والشعور الوطني والاحتفاء بعيد النصر بعد أن تم تجاهل هذه الأعياد فترات طويلة. العيد النصر الخاص بالعيد القومي لبور سعيد. بور سعيد هو طبعا يعتبر عيد القومي لمصر كلها، لأن احنا في المناسبة بتاعته ان احنا مصر بعد ما أولادها حفروا القناة وماتوا 120 ألف مصري في القناة، ولما نقول 120 ألف ماتوا يبقى معنى ذلك أنه اللي راحوا، وهو اللي راحوا فعلا حتى الأرقام بتقول كده، أكتر من مليون وربع مليون مواطن يعني جروهم جر. احنا حتى في مشهد شهير في فيلم شفيقة ومتولي، ازاي أحمد زكي بيهرب وبيجيبوه تاني وبيهرب وبيجيبوه تاني، وهو عشان يودوه يحفر في قناة السويس. طبعا المليون وربع دول كانوا في عدد سكان 4.5 مليون نسمة، يعني أكتر من ربع المصريين. تخيل بقى لما في مشروع ياخدوا فيه 25 مليون مصري حاليا عشان يعملوه، بعد كده يموت ربعهم أو يموت عشرهم، يعني يموت 2.5 مليون مصري أو 3 مليون حاليا. فاحنا كنا قدام تضحيات كبيرة وعظيمة. لما جينا نرجع القناة بقى العالم الغرب ده ما عجبوش الحال، إدى بقى إنذارات وقعد يهدد لغاية ما جاب قواته. احنا بقى في دول تانية ممكن تسلم وترفع الرايه البيضة زي ما حصل من دول كتير، احنا بقى شعبنا رفض، واكتر من 2 مليون قطعه سلاح اتوزعت على المصريين كلها، رجعت بالكامل على فكره بعد الحرب. ما فيش واحده غابت منهم، ما فيش يعني فيش رصاصه واحده اختفت. ولما نقول 2 مليون قطعه سلاح يعني كل مصر راحت تحارب لانه بورسعيد والقناه كلها ما كانوش الوقت ده يجيبوا حتى ربع مليون كلهم عدد السكان. وشفنا اساطير بقى اطفال بتزور في سنها علشان ياخدوها في المستوى، والستات بورسعيد اللي قدموا تضحيات كبيرة وعظيمة. النصر ده بقى اللي القوات دي انسحبت وما حققتش أهدافها، والمصريين حققوا أهدافهم، رجعوا القناة وبنوا السد العالي وقعدوا عمار بورسعيد. جت جماعة إرهابية مجرمة قعدت تقول للناس طول السنين اللي فاتت إن النصر ده هزيمة وإن احنا تهزمنا وإحنا ما عندناش انتصارات، تزوير التاريخ، تزوير التاريخ، وكله ده هزائم في هزائم. فقعد يعمل إحباط للمصريين، غير إنه يزور تاريخ، غير إنه بيهين مدينة عظيمة قدمت تضحيات كبيرة. عدنا فترة نحتفل بعيد النصر، وكان أجازة لو احنا نتذكر كنا احنا صغيرين بناخده أجازة، لغاية ما تم تجاهله وإلغاءه تماما. الرئيس السيسي بقى عشان بعيد بناء الإنسان المصري، بعيد بقى إحياء الذاكرة الوطنية، وبعيد إحياء الشعور الوطني. ودايما الاحتفاء بأعياد النصر زي ما عودنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبقى مرتبط بافتتاح مشروعات، ومشروعات كبيرة جدا، عشان يقول انه احنا هو بننتصر كمان على الواقع وبنبني من تاني. السنة اللي فاتت راح بنفس الشات وزار بورسعيد، السنة دي راح زار القناة، لكن هو في أكتر من مؤتمر للشباب كرم الفدائيين اللي لسه على قيد الحياة، ربنا يطول عمرهم كلهم. ومنهم طبعا اللي قدم تضحيات يعني محتاجة تتعمل عنها أفلام في حرب 56، إزاي اللي تنكر وإزاي حد بيعمل نفسه بيشيل طفل صغير وهو بيشيل سلاح، ولحد فقد عينيه لما قالوا له اشتم زعيم مصر جمال عبد الناصر ورفض فقلعوا له عينيه في قبرص لما خطفوه هناك. تضحيات لا يمكن تلاقيها في أي شعب، فيبقى عيب لما أهين ده كله وأقول إنه ده كان هزيمة. الهزيمة إنك إرادتك تتكسر وما تحققش هدفك، إحنا عملنا العكس. خلينا نقول برضو إن هدف الاستعمار أو هدف الاحتلال لما بيروح لأي دولة بيبقى دايما هدفه وعينه على التاريخ، يطمس التاريخ يزور التاريخ. أول حاجة عملوها في العراق إن هم خدوا المتاحف كلها وكل التاريخ العراقي دمروه. وفي سوريا كلام حضرتك مظبوط، وفي سوريا نفس القصة في تدمر. لكن إحنا كنا للأسف في السنين اللي فاتت في غيبوبة، دلوقتي بنعيد تصحيح كل حاجة. لا كلام الإخوان الإرهابية ده صحيح ولا اللي اتقال من بريطانيا صحيح. احنا انتصرنا في 56 وانتصار كبير، ملحمة كبيرة جدا. دلوقتي مصر بترد لها الاعتبار. ده بقى موضوع البرنامج اصلا، يعني ده فكرة المعنويات دي وتصحيح التاريخ وتصحيح المفاهيم، دي فكرة برنامجنا الاساسي. عشان كده حلقتنا النهاردة على الموضوع ده. مستمعينا الاعزاء، نحن معكم في مواجهة. مرة تانية بنعيد على حضراتكم هذا الموضوع للعام الثاني على التوالي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد إنعاش الذاكرة الوطنية وإحياء الشعور الوطني والاحتفاء بعيد النصر وتصحيح التاريخ الذي تم تزويره وبيتم مواجهة هذا التزوير. نحن معكم عبر موجتنا في مواجهة. طبعا أرقام تلفوناتنا 2579-2303 منتظرين مكالمتكم. أول اتصال، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. جان طلعت، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. معاك جان طلعت ومياد الفيشاوي. وأستاذة مياد الفيشاوي طبعا، وأستاذة الجميل الكريم أستاذ أحمد رفعت، وكل مصر أهلا وسهلا بها في يوم النصر. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك فندم. أحمد حسن حضرتكم من خارج الوادي الجديد. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. وللعلم جماهير مصر إن الخارجة هي عاصمة الوادي الجديد، ومن ضمن المحافظات القليلة اللي العاصمة تختلف في مسماها عن اسم المحافظة في ذاتها. طيب في محافظات فعلا زي ما حضرتك بتقول، يعني الأهلية العاصمة المنصورة، الغربية العاصمة طنطا، لكن في محافظات كتير العاصمة هي العاصمة أسيوط وسوهاج واسكندرية وكل ده. تمام. يوم النصر بنشكر الشعب المصري، رئاسة وحكومة وإعلام وإعلام وإعلام اللي أحيا فينا إحنا وبالأخص جيل أولادنا وأحفادنا أيام النصر وعزة وكرامة مصر، أيام كانت أعلى عزة وأعلى كرامة وأغلى كرامة في العالم والله العظيم، اللي لا فيه قبله ولا بعده. تحية بالأخص لأبناء بورسعيد، وأخص الخصوص لسيدات وبنات بورسعيد اللي طلعوا ورا حافل نقول إيه المستعمر اللي جاي يسيء لمصر المحروسة في بورسعيد العظيمة، طلعوا وراء بالمعاول وبالفؤوس. والسيدات بغطية الأواني المنزلية بالبلدي، بغطية الحلل والطاسات، وكانوا هم نازلين بالمظلات كانوا بيمسكوهم ويصطادوهم ويدحروهم كما تنحر النعاج. عارف كده حضرتك الاستاذ احمد رفعت ولا ما وقعتش على هذه الايام؟ لا انا طبعا ما كنتش حاضر، اتولدت بعد كده بكتير، بس طبعا عارف يعني. لكن احنا عايزين نقول لاولادنا واحفادك يا استاذ احمد لازم تعرفهم، لانه طالع جيل عنده ذاكره اتلعب فيها فتره طويله للاسف بشكل سلبي يعني. نعم نعم، بنعرف اولادنا ان احنا في 23 ديسمبر انتصرنا زي ما حضرتك قلت عسكريا وسياسيا، احنا دمرنا امبراطوريتين كان وقتهم اقوى امبراطوريه، لا كان امريكا ولا روسيا ولا غيره، كان الامبراطوريه الانجليزيه والفرنسيه، وكنا نكتب في موضوعات التعبير الانشاء وقتها وفي ذيلهما اسرائيل، كنا بنكتب انتصرنا عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الشعب المصري كله هب هبة واحدة. وخلي بالك حضرتك يا أستاذنا، يعني حتى لما انتصرنا سياسيا وعسكريا فضل من ربنا ان احنا كان من ضمن اسباب النصر ان احنا كنا على قلب رجل واحد، عبد الناصر رجل امين، رجل محترم، رجل زعيم، فكل كان معه يد بيد. وسبحان الله يا ربي التاريخ يعود نفسه مع الشعب المصري يد بيد في التنمية، في حماية حقوقنا، في الانتصار، في الاستشهاد. الا تعلموا ان انا عندي رسم تذكاري في الخارج عاصمة الوادي الجديد حتى الان مدون عليه شهداء بورسعيد ابان العدوان الثلاثي الغاشم على ارض مصر المحروسة. كنا بندافع عن بلادنا على بعد حضرتك اكثر من 1000 كيلومتر. النهارده الجيل الحالي ما بيعرفش اللي بيجري فينا، ما بيعرفش ان احنا بنحارب، ان احنا بنستشهد، ان احنا واقفين يعني على اوبر السعد، يعني قفزه راجل واحد ويقصه راجل واحد. لا، وخلي بالك بقى مدارسنا، يا مدارسنا يا مدارس العلم والمعرفه، المفروض اليوم ده يبقى يوم مدرسي شامل للوطنيه، تجيبوا فيه الفيديوهات والافلام المصوره والوثائق عندكم في الاذاعه وفي التلفزيون، ادي الابطال، ادي جواد علي حسني، ادي غيره اللي ضحوا وشهدوا يا جماعه من اجل وطنه مصر. اشكركم حتى اعطي الفرصه للمواطنين الوطنيين المصريين. بنشكرك حاج احمد حسني. الامانه الاذاعه يعني عملت شغل على مدار يومين، حتى ابتدى قبل الاحتفال بليله، حتى الدراما اللي بيقدمها الاستاذ عمر بطيشه كانت خاصه بالموضوع. اللي هي منوعات درامية اللي زي الحاج أحمد حسني، بس دول عصب الذاكرة في الشعب المصري اللي زيهم محتاجينهم على طول ان هم يكونوا على تواصل مع الأجيال الحالية، لان هم يعني العمود اللي دايما يدافع عن التاريخ الذي يتم تمثيله. مش عايزين نضيع الوقت ونروح لاتصال تليفوني آخر. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذة جيهان وتحياتي طبعا لأستاذي ومين مع سعادتك تاني من السيدات المحترمات. أهلا بك الزميلة ميادة الفيشاوي. أهلا أهلا بالأستاذة ميادة الفيشاوي وأستاذتنا. أهلا بحضرتك. وطبعا حبيبي الأستاذ أحمد رفعت ده يعني بنتشرف بسماح صوته يا فندم. شرف ليا شرف انه يرد علينا كمان. لا يا فندم شرف ليا يا فندم، ده شرف. لا لا فعلا سيادتك مش عاوز اطريك اكثر من اللازم. الله لا لكن الله يخليك، تستحق انك تكون مواطن درجه اولى فعلا يعني. الله العفو يا فندم. الله يخليك. الله يخلي سعادتك. سيادتك انا كنت وانا طفل عندي 6 سنين كنت بطلع في عيد النصر ده بالذات ونطلع فوق البيوت عندنا في الصعيد، ولما نشوف طياره معديه نقول يا عزيز يا بزيز كوبا تاخد الانجليزي. طياره مدنيه عسكريه اي حاجه معديه، المهم اي طياره، لان احنا طبعا اضربنا بالطيران وانا غير موافق على ان احنا ضربنا بالحلل والكلام ده. احنا حاربنا حرب مظبوط وكان لنا قائد مظبوط وكان عندنا جيش محترم وحاربنا 3 دول وانتصرنا عليهم. بتشارك بطريقتها يعني. وانا خالي توفى استشهد في معركه بورسعيد خدت بس هو كان مجندا خدت بل ساعتك ويشهد التاريخ. لا هو في بعض الاماكن كان الذخيره نفذت فعلا يا لا استعمل البولت بقى سيادتك والحاجات دي كل الوسائل المتاحه. لكن ما بلاش الحلل يعني كلمه يعني دي لا لا يعني عيب علينا يعني كنايه او رمز كنايه على الوسائل يعني. المتاحه يعني. لكن احنا حاربنا صح وكانت رجالتنا في بورسعيد وجيشنا في بورسعيد من جميع ابناء مصر، جيش مصري في بورسعيد من جميع ابناء مصر وليس شعب بورسعيد زي ما بيقول او اهل بورسعيد. خدت بال سعادتك احنا كلنا شاركنا في هذه المعركه. انا بسيادتك في وانا في الابتدائي وفي الاعدادي وفي ثانوي كنت بطلع خدت بال سيادتك قائد للمدرسه نلف القريه بالكامل في عيد النصر. الشعب كله بيحب والستات تزغرط والرجاله واقفين والفلاحين يحسوا انه في نصر، وكان شحن قومي وشحن معنوي وشحن يعني انتمائي لمصر يفوق النظير، ولذلك قاعد فينا لغايه دلوقتي وانا راجل عندي 67 سنه ما زلت بحس اني انا شباب طالما مصر محميه. ويعيد التاريخ ان عبد الناصر يعيد التاريخ نفسه بان كان يوم السبت ده يوم اكبر معركه في التاريخ. انا زهلت من اللي كان بيفتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايه المفاجآت اللي عملها لنا هذا الرجل؟ الرجل ده فعلا انا لا انا بنتمي لاحزاب على فكره ولا بتاع ماليش دخل بالقصه دي كلها، لكن هذا الرجل فعلا قال فاوفى وهذا الرجل قليل الكلام يفاجئنا باشياء يعني. انا بقول لستك ده معجزه والله العظيم اللي اتعمل ده في قناه في الاسماعيليه والله شبه المعجزة. تاريخ سيتحدث كثيرا ويقف كثيرا طويلا أمام ما فعله هذا الرجل مش لوحده ولكن احنا معاه واحنا صابرين ومعاه قيادات محترمة ومعاه رجالة محترمة قاموا بالتنفيذ زي ما بيقول انتوا اللي عملتوا احنا عملنا فعلا. وربنا ان شاء الله سيادتك يحمي مصر ولا بد ان ننتبه للفتن والإشاعات. اهم حاجة يا مصر انتبهي للفتن والإشاعات، وإذا تمسكنا بثقة في أنفسنا وكانت الثقة قوية في أنفسنا وتعاوننا مع بعضنا يا أستاذ أحمد لن يغلبنا غلاب. وأنا بقول هذا الكلام وهناك كثير وما أدراك ما صحراء النقب. عشان كده عايزين نعيد الشعور الوطني ده تاني. هو سيادتك والله يا أستاذ أحمد كتلة واحدة وصف واحد حوالين الراجل يعني. كلامك من القلب وصل للقلب فعلا بس احنا ما تعرفناش على حضرتك. سنة أولى ابتدائي يا أستاذة أستاذة جيهان أنا مش عاوز أكشف عن نفسي. في الابتدائي أقسم بالله كانت بتخرج المدارس الابتدائية تهتف بالنصر تلقائي والمدرسين قدامنا وانا من ضمن القيادات اللي كنت مألف. طيب ما ده اللي احنا عايزين بقى نعمله الانتماء ده يرجع تاني. الله يا استاذ احمد كان يوم اقسم بالله اللي سامعيني دلوقتي في البلد واللي سامعيني دلوقتي يتذكروا هذا اليوم كان بيستنوه من السنه للسنه وخارج المدارس تهتف يا تحيا مصر تحيا مصر. هات بالك الموت للاعداء الموت لصحراء النقب وما يأتينا من صحراء النقب. وأنا قلت هذا الكلام، وهو موطن الأنفاق التي تفتح في المنازل وتحت الأسرة في العريش ورفح والشيخ زويد. الويل لهم، الويل لهم، ونحن لهم بالمرصاد. وأشكر سعادتك فندم. إحنا اللي بنشكرك، وفعلا الموت للأعداء. وتحيا مصر، تحيا مصر بالوطنية اللي في الشعب المصري. ودايما دايما اللي يراهن على وطنية الشعب المصري هو الرابح الأكبر. تحيا مصر. أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حرب في بورسعيد. أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، الكل قام يصونها، الأرض الغالية بوسها، الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها، الكل قام يصونها، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة. أمان عليك أمان، لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حرب في بورسعيد. أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، تبص لي كل إيد. بنحيي الشعب المصري، بنحيي الوطنية والحماسة اللي موجودة في الشعب المصري، وبنحيي كل المستمعين الذين يتواصلون معنا في مواجهة تحيا مصر. وكل التحية لمدينة بورسعيد المدينة الباسلة. احنا بنحتفي بعيد النصر، بنحتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنعاش الذاكرة الوطنية وبإنعاش الشعور الوطني. ونذهب للاتصالات التليفونية. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، أهلا وسهلا. عليكم السلام. استشار عبد المنصف إسماعيل، النهاردة مقدم احتياط محارب قديم وتلميذ في أولى سنة وسنة 56. أهلا بحضرتك. أهلا، الله يكرمك. أيام بقى تحول يعني سبيل كتاب الحمد لله وتربية ريفية والحس الوطني موجود شوية، ولكن تأصل وتأكد في 56 لما تحولت المدارس إلى مصانع للرجال. وحتى مدرس التاريخ إذا كان التربية العسكرية دخلت في المدارس بأمر مثلا من الدولة، مدرس التاريخ من غير أمر ولا حاجة هو اللي قال كلمة مصانع الرجال. ده اسمه محمد سمعين الله يرحمه حي وميت. المدارس تحولت في 56 إلى مصانع للرجال، وتأثر الحس الوطني، وأصبحت بعد كده مقدم احتياط محارب قديم. برغم أنه كنت داخل كلية مدنية وما كانش على بالي بظابط، إلا أن أحمد الله كنت مؤسس أول مكتب توجيه معنوي في تشكيل مقاتل 66-67 الحمد لله. وإنجازات أخرى عسكرية 17 سنة والشهرين وست أيام، لابس كاكي من 65-82، وأحمد الله وأشكر فضله. وكتاباتي في الحس الوطني بقى، وكيف يتعامل المسلم والمسيح واليهودي والكافر في الخير من غير ما يقول الكافر اسلم او تهود او تناصر، انا بجمع منها دلوقتي 4-5 كتب دلوقتي بفضل الله. الاول من كتب على الكمبيوتر، ما بعملش دعايه لان شروط النشر قاسيه، يمكن ما يتشروش بس بدل ما يبقى ورق ويعتبر زباله ان شاء الله الورث يبقوا يلاقوه، او المهتمين بالعلم يبقوا يدوروا عليهم ان شاء الله. وبارك الله فيكم وربنا يوفقكم. شكرا يا رب. نزلت له مقال بخط اليد مهم، اعلنت فيه ان انا مش هترشح رئاسه الجمهوريه المره دي خالص، لاسباب منها ان انا مقتنع باعماله. و6000 من ايطاليا بيسالوا عليا، كان المقال بتاعي كان رد عليهم، بيسالوا عليا انت هترشح نفسك ولا لا. 6000 من ايطاليا ما اعرفهمش. انا فعلا مقتنع بان الراجل ده ماشي صح، وان كان هناك سلبيات مستعد اقولها له هو شخصيا، انما ما اقولهاش في الاعلام عشان ما يتنطنوش بيها. وبارك الله فيكم جميعا. شكرا جزيلا. وبنشكر السادة المستمعين، بنشكرك برضو على جزئية خريجي احد مصانع الرجال، المفروض المدارس فعلا في الوقت ده تصنع الرجال. وفي فعلا مطالب انه عدد او كل المدارس الثانويه ترجع تاني مدارس عسكريه زي ما كان. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. سمير فريق حمود اسكندريه. اهلا يا استاذ سمير. اهلا استاذ سمير. يا مرحبا يا استاذ مياده، يا استاذ احمد. الله يخليك. الحمد لله. الله يخليك. انا عايز ابيها انشط ذاكره الناس في الاربع سنين دول. افزت مصر فيها افزه مذهله، ولو كان تاريخ الراجل لا ينطوي الا على الاربع انفاق والكبريين والمحطه النوويه كفايه، فبينما ولكن بقى شوف بقى زيد عليهم قناه السويس، وزيد عليهم القرار اللي احنا صدرناه من مجلس الامن، وحطينا امريكا في احراج ما بعد احراج وخبال حضرتك. وانا بحرك المؤشر كده ورايح للمحطه بتاعتكم، سمعت الشيخ في ذات القران وانا رايح لمحطه البرنامج العام بيقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فانا بذكر برضو بالخير روسيا وقفت، كانت واقفه جنبينا وظهير لنا في كل حاجه، لانه خروشوف راح حاطط لهم الجزمه على الترابيزه وقال لهم اسمها قناه السويس. فانا بذكر الايام دي بصراحه، يعني 56 يعني سنه 56 56 روسيا هددت باستخدام السلاح النووي. شو مشكله يا استاذ احمد؟ طبعا عملت انذارها، وحددت كمان الكميه القنابل المتاحه لتدمير باريس ولندن. اشكرك يا فندم، شكرا استاذ سمير. وانا بس عايز اقول لحضرتك وللساده المستمعين انه جبل الجلاله لوحده محتاج حلقه، والتنميه بتحصل في سيناء محتاجه حلقه. ده الراجل بنفسه قال انا ما بعرفش اتكلم، فعلا ما بعرفش اتكلم، ما بنحسش بالمشروع الا هو بيفتتح. وما دخل انا بعيد كلام حضرتك يعني، فانا عارف انك حضرتك اختصرت سريعا، لكن الانجازات اكبر من تحصى في دقائق يعني. والله شكرا لحضرتك استاذ سمير. نشكرك شكرا جزيلا. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو الو ايوه يا فندم اتفضل. الو مساء الخير يا فندم، معاك اتفضل. الو مساء الخير. كل سنه وحضرتك طيب. اولا حضرتك طيب. بحيي اولا سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقوله ربنا يطول في عمرك ويقوي سعادتك وشعبك يفهم المجهودات الكبيرة اللي بيعملها عشان الأجيال اللي لسه هتتولد. أيوة. ممكن حضرتك ترفع صوتك شوية؟ مع حضرتك ونتعرف بحضرتك. بص يا فندم، لو حضرتك بس توطي صوت الراديو شوية علشان عامل فرق في الاستماع والرد. حاضر ثانية واحدة. ألو ألو مع حضرتك يا فندم. محاسب سامي خلف من مهاجري السويس، ومن مواليد 57، ومن أصل صعيدي. أهلا بك يا أستاذ سامي. حضرتك، بفكر الشعب المصري ده، واحنا طلبة لسه في ابتدائي كنا النشيد الوطني بتاعنا في المدرسة ناصر يا حرية، ناصر يا اشتراكية، ناصر يا نصير الأمة العربية. تفضل كمل معاك. اللي دلوقتي مع كل احترام وتقدير لسعادة الرئيس، انا شخصيا مسميه مع حفظ مقامه عبده مهاتير مانديلا، مهاتير اللي قوم ماليزيا، ومانديلا اللي حرر افريقيا. نسبت ليه اللي بيعمله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو بينهض بالبلد وبيعملها ادقح من ماليزيا في المشروعات الكبيره اللي بيعملها، والضغط اللي هو ضغطه على القوات المسلحه في انشاء الاجمل ان هذه المشروعات بيتم افتتاحها مع الاعياد او المناسبات الوطنيه. استاذ سامي خلف بنشكرك شكرا جزيلا، وذلك لحلول موعد اخر ما ورد الينا من انباء. حط ايدك ورا الراجل. بنشكرك شكرا جزيلا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوفد مندوبين إلى طائفتي الأرمن الكاثوليك والروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية. وزير الخارجية يبدأ غدا زيارة لإثيوبيا لكسر الجمود الذي يعتري المفاوضات الخاصة بسد النهضة. وزارة التخطيط تعتمد 143 مليون جنيه لمشروعات تطوير شمال سيناء. الخارجية الروسية تعلن استمرار المشاورات بشأن مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في مدينة سوتشي أواخر يناير القادم. الناخبون في ليبيريا يدلون غدا بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. روسيا تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ. مقتل 6 أشخاص في هجوم انتحاري بالقرب من مكتب للاستخبارات الأفغانية بالعاصمة كابول، وتنظيم داعش الإرهابي يتبنى المسؤولية عن الهجوم. قوات الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على حريق شب في مصنع للورق بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بمحافظة الفيوم. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء قرأته جيهان طلعت. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعي. نور في أجمل عيد ميلاد، عيد انتصار، عيد انتصار بعد انتظار، بعد انتظار ويشوق لهفة على الميعاد. الفرح زاد ما يزيدش ليه، والشمع قاد ما يزيدش ليه. الله عليه الله عليه، نور في أجمل عيد ميلاد. الفرح زاد ما زلنا نحتفي بعيد النصر في مواجهة، والعام الثاني على التوالي يعيد الرئيس السيسي إنعاش الذاكرة الوطنية وإحياء هذا العيد المهم جدا للمصريين والاحتفاء بعيد النصر. احنا معنا اتصالات هاتفية. مساء الخير. مساء النور عليكم. أهلا وسهلا. على أسرة البرنامج العام الجميلة اللي دايما بتجيب لنا الحاجات الجميلة وبتعيد معنا في عيدها القوم والشعب بورسعيد، وكل سنة وأنتم طيبين من قصة البرنامج. وحضرتك بخير، بتعرف على حضرتك. معك إيمان الحديد من بورسعيد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا ببورسعيد. سنة طيبة بقى بجد. طيبين. أنت طيبين يا رب. الست البورسعيدية كان ليها دور حاجة إيمان. ايوه بنقول لك كل سنه وانت طيبه، والحاجه يعني ست البورسعيديه ليها دور في هذا النصر بالتاكيد. طبعا ده كان من مواليد 60، عايزه اقول لك يعني ما حضرتش في 56، ولكن انا عندي تاريخ بورسعيد. عندنا في بورسعيد، ولو جات عندنا فينا في متحف الحربي هتلاقي تاريخ بورسعيد جميله جدا موجوده في بورسعيد. ويتمنى كل طلبه المدارس تيجي عندنا في المتحف تقوم بزيارة السياحة ضروري. وتتفرج عندنا التاريخ والجغرافيا والعواصم جميلة جدا بورسعيد في متحفها الجميل. وأنا عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ولقيت الجماعة بتفتح السيسي والقواتنا المسلحة والشرطة الناس بتقف عز البرد بتوسع وبتصاحب أرواحها. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل التحية لكل أهالي بورسعيد المدينة البسيلة. بنشكرك شكرا جزيلا. نذهب إلى اتصال تليفوني آخر. ألو ألو. تشاور عليا الكل يتباهى بيا، والناس تشاور عليا وتقول بطل. بورسعيد بورسعيد بورسعيد وتقول بطل بورسعيد بورسعيد بورسعيد وقف بسطر ويدافع ويصد نار المدافع بإيد ويضرب بإيد بإيد ويضرب بإيد بإيد ويضرب بإيد ويضرب بإيد يا ريتني من بورسعيد يا ريت يا ريت يا ريتني من بورسعيد يا ريت يا ريت إن عشت اسمي بطل وإن مت اسمي شهيد اسمي شهيد يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريتني من بورسعيد. الفن له دور قوي جدا في احياء الشعور الوطني واذكاء المشاعر الوطنيه الاغاني. وطبعا البشمهندس مشكور, ولو الحلقه ساعتين ثلاثه هتبص تلاقيه قدم لنا كميه اغاني رائعه. ده كان صوت كريم محمود. ده كريم محمود نشكر بشمهندس. والاغنيه الاولى مكتوبه في النت انها من اللي هي بتاعت شاديه, انها من تاليف عبد الرحيم منصور وبليغ عبد الرحيم مسافر بورسعيد. منصور ما كانش اصلا ظاهر في الفتره دي. طبعا للشاعر اسماعيل الحبروك والاستاذ محمد المومي. في الفتره دي عمل فريد شوقي مثلا فيلم بورسعيد اتكلف 30,000 جنيه, كان من انتاج شركته اللي هي العهد الجديد, سموها طبعا بعد سوى تقول العهد الجديد. وكان فيها كل نجوم مصر, كان هو وكان كمال الشناوي وكان شكر سرحان وكان عدد كبير من نجوم مصر, وكلهم تبرعوا باجورهم. طبعا 30,000 جنيه في الفتره دي سنه فيلم وطني ده عمل في ديسمبر 57 كان يعني يساوي 3 يعني دلوقتي بحدود 30-40 مليون جنيه. والراجل ما تكلمش, وما طبعا الفيلم يعني كان بيتعرض في اماكن كتير بالمجان فما جابش ايرادات, لكن كان شوف الناس عامله ازاي وقتها. الفن النهارده مأثر في حق الوطن تأثير كبير. بنشكر الهندسه الاذاعيه, بنشكر المهندس رأفت موسى لبحثه في الذاكره, ذاكره الاذاعه والاغاني الخاصه باحياء الشعر الوطني. ما شاء الله هنا عندنا تراث هائل. بنذهب لاتصال تليفوني. الو, السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للاستاذ احمد فارس الكلمه والاستاذه جيهان والاستاذه مياده. اهلا بحضرتك, وبقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين. واكيد عرفتوني طبعا لاني انا مداوم على طول مع حضراتكم الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مدني. اهلا مولانا, كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا استاذ احمد, وحضرتك يعني موضوعات كده انت حضرتك لما بنسمع صوتك بتتنشط الذاكره لوحدها. الله يخليك, تسلم يا فندم, الله يحفظك. انا بقول ايه بقى يا استاذ احمد, بقول اللي بيحصل حاليا بقى في مصر يعتبر نصر وحرب في وقت واحد. ازاي حضرتك؟ اول حاجة نصر ان الدولة والبلد بتتقدم. يعني حضرتك لما يكتب عقد الضبعة ده مش نصر طبعا. لما تتفتح الكباري العائمة والانفاق ده مش نصر. لما الوزير بيتكلم النهاردة في الراديو بيقول لك هنفتح القناطر بتاعت اسيوط ده مش نصر. التلات تلاف أو أربع تلاف كيلو اللي اترصفت وتعمل الطرق ده مش نص يا زحمد. وفي نفس الوقت دي صفعات وطعنات لأعداء النجاح. هي بقى الحرب الحقيقية دي إنك أنت بتطعنه بالنصر اللي أنت بتعمله, بالإنجازات اللي أنت بتعملها. هو بقى العدو بكل ما بيشوف اللي بيتعمل في مصر بيموت, كل يوم بيموت, كل يوم بيتهزم. ومصر في تقدم على طول. مظبوط, عندك حق تمام. نعم, فبقول لحضرتك احمد علينا احنا كاباء. يعني انا واحنا صغيرين حضرتك ايام حرب 73 انا كنت اعيش في القاهره. فحضرتك كنا واحنا صغيرين اطفال كده يعني في سن العاشره و11 و12 سنه كنا بنعمل يعني جنود ونذهب فعلا, يقودنا ولد في ثالثه اعدادي ونذهب لقسم الشرطه نقابل المامور نقول له عاوزين نتجند. الروح الوطنية موجودة في كل واحد مصري يا أستاذ أحمد. عايزين نرجع ده بقى تاني فضلتك. أنا بقى برجعه في الروح دي, برجعها أنا اللي هرجعها لأولادي. أحكي لهم إزاي الناس دي عرفت توصل للي إحنا فيه, إزاي الناس دي عرفت تنتصر, إزاي الناس دي عرفت تحارب. الناس دي شافت الموت وشافت الجوع وشافت العطش وشافت البرد وشافت الحر علشان احنا نقعد القعده اللي احنا قاعدينها دي والبلد تتقدم. صحيح, عندك حق. بقول له سياده الرئيس, يا سياده الرئيس يعني عايز اقول له ايه, كل المصريين الوطنيين دول وراك, ظهير شعبي عظيم وراك, لان احنا شايفينك بتعمل الخير. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لا طبعا. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. شكرا لفضيلتك. شكرا شكرا أحمد. شكرا الشيخ عبد الغني الديري، الف شكر. وبنذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. الكاتب الكبير احمد رفعت. اهلا بحضرتك يا فندم. الاستاذه جيهان طلعت. اهلا بيك. بارك الله فيكم وصلح الله حالكم. استاذه مياده معانا. استاذه مياده الفشاوي. استاذه مياده عندها برد النهارده. معلش كلهم واحد كلهم واحد. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. الله يخليك. الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الانجازات اللي اتعمل اللي فتحها الرئيس يوم السبت يوم 23 ديسمبر عيد النصر بورسعيد دي احسن انجازات. ويعني شوف والرئيس فكر فيها في يوم 23 ديسمبر. يعني شوف يعني برجعنا للمجد تاني، برجعنا لذكرى بورسعيد، برجعنا لذكرى الانتصار. لا خلي بالك هو مخطط ليها انها يتم افتتاحها في عيد الناصر في 23. ده حاجة عظيمة يا استاذ مياد. حاجة صراحة يا استاذ احمد رفعت. حاجة بعملها بالمناسبة رئيس السيسي تبقى حاجة بما يرضي الله اللي هو الكبار العايمة والأنفاق و52 ألف وحدة في الإسماعيلية. يعني صراحة الإسماعيلية الجديدة. أيوة. والآن هي تخليد أسماء الشهداء على هذه الكبار، الشهيد المنسي والشهيد أبانوب. كبري الشهيد أبانوب زيردس دي اللي هو في الأنطارة ده. يعني صراحة كده يعني حاجة ما شاء الله بيذكرنا سيادة الرئيس الله يصلح حاله ويكرمه ويسهل له كل أمر عسير بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخلي بالكم في كلمة أنا عايز أقولها بس يعني أرجوكم تسمعوها مني. تفضل تفضل. لو الرئيس ما ترشحش اسمحيلي اسمحولي لو الرئيس ما ترشحش أنا مش هنزل الانتخابات، مش هنزل لجان، مش هادي بصوت عالي. الرئيس نزل ترشح أنا هكون إن شاء الله من أوائل في اللجنة بتاعتي. كلمة قلتها لكم وبس. لا ان شاء الله هينزل وحركة تنزل كمان. يعني ان كانت خطأ او مش خطأ عاد ايه عاد خلاص انا عاد ايه يعني انتوا بارك الله فيكم اسمحوا لي فيه. بنشكرك بنشكرك على الشعور الجميل دوت. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. يا مصريين يا صباح النصر رصيت الظل على الظلمين والنصر النصر النصر النصر للأوفاء ست ساعات عديتوا البحر خلصتوا الضر ومحيتوا العر وصنعتوا الفجر صنعتوا الفجر اللي الأوفاء وفي ست ساعات عديتوا البحر خلصتوا الضر ومحيتوا العر وصنعتوا الفجر صنعتوا الفجر يا صباح النصر والنصر المصر صباح النصر والنصر المصر يا صباح النصر النصر المصر النصر يا صباح النصر يا مصريين يا صباح النصر رصيت الظل على الظالمين والنصر المصر النصر النصر يا صباح النصر يا مصريين يا صباح النصر يا صباح النصر يا مصريين. صباح النصر على أهل بورسعيد. صباح النصر في عيد النصر. فعلا إحياء الشعور الوطني وإحياء الذاكرة الوطنية بيكون له تأثير كبير جدا. شايفك مبسوطة. أنا جدا عايز أقول للناس بس ياريتهم شايفينك. الله يخليك يا أستاذ أحمد. بس أنا سعيدة فعلا لأني اشتغلت يوم 23 ديسمبر يوم السبت في صباح النصر فعلا وكنت شغالة في استوديو الصباح وبدأنا الفترة حيينا بورسعيد المدينة البسيلة وقلنا لهم صباح النصر وزعنا برضو شادية مسافر بورسعيد وأغاني كلها خاصة بعيد النصر. ثم انتقلنا للإذاعة الخارجية لتغطية المشروعات القومية. يا رب دايما في انتصارات. يا رب دايما مبسوطين ما شاء الله. يعني احنا دايما في مواجهة يا أستاذ أحمد بنتكلم مع الجمهور مش بس ان احنا بنحتفل بهذه المشروعات بس ولكن عايزين نحصن نفسنا لأنه زي ما الإخوان زيفوا التاريخ زي ما حضرتك ذكرت في الأول كمان عايزين يمحوا في سعادتنا وفرحتنا بهذه المشاريع وليه ايه لازمتها الأنفاق وليه مستعجل قوي كده على الأنفاق ده كلام لإعلام إعلام الشر. فعايزين نفهم الناس انه وانت تتعرض على الفيسبوك او على مواقع التواصل احنا اصلا 40 سنه واحنا سايبين يعني 40 سنه من ساعه ما رجع السنه احنا سايبينها. يعني مفيش اكتر من كده اهمال. احنا عايزين نعوض اللي فات كله وبعد كده هذا كلام يقولوش غير الاسرائيليين. يعني اللي زعلان من تعمير سيناء وتنميتها وان هنربطها بالوادي هو الاسرائيلي بس، فهم بيبقوا بواقع. هو الاخوان من زمان طول عمرهم، يعني هو مين اللي بيقول ان 56 مش انتصار غير الاخوان والاسرائيليين؟ بس فهم من زمان يعني حلفاء الصهاينه في كل كلامهم. ربط سيناء بالوادي ده كان حلم بس حلم. الحمد لله خلاص الحلم بيتحقق. نذهب الى اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارحب بك وارحب الصحفي الهمام احمد رفعت. الله يخليك يا فندم، اهلا بحضرتك. والاستاذه جيهان ومياده الفيشاوي، انتوا اتنين اعلاميين عظام. بنشكرك يا فندم اللي بتعملوه في مصر. العفو، شكرا يا فندم. احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه منطقه الورديان. اهلا وسهلا، احسن ناس يا فندم. هديتي لرئيس الجمهوريه رمز النجمه اللي يعني ربنا يبارك لنا فيه. انا عايز المهندس الصوت يجيب لنا النجمة قالت القمر فوق في العلالي لعبد الحليم حافظ بعد مكالمتي مهندسة الصوت. كلامي لرئيس الجمهورية، الله يبارك، الله يبارك ويهني بيك ويبارك في ولادك ويبارك في أهل مصر اللي ماشيين وراك. وبارك لرئيس عبد الفتاح السيسي بالفتح العظيم اللي عمله لمحافظة بورسعيد والإسماعيلية ولشمال سينا والجنوب سينا. ربنا يخليك لينا وسير على بركة الله في المرحلة الثانية برئاسة الجمهورية. احنا وراك يا سيد، احنا وراك يا عبد الفتاح يا سعيد يا سيد. احنا انا راجل كفيف اولا. ربنا يزيدك بصيرة يا فندم. نعم يا فندم، ربنا يزيدك بصيرة. ربنا يخليك يا ميادة، يا ميادة البشاوي، انت والاستاذة جيهان بيبارك فيكم في اعمالكم الخيرية اللي بتقولوها على مصر. ربنا يخليك يا عبد الفتاح يا سيد، ويبارك لاحمد رفعت الصحفي الهمام اللي بنستناه الاثنين والاربع والسبت. انا وانتوا طيبين، ربنا يخليك. انا بستنى حضراتكم. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا، نشكرك شكرا جزيلا. ما مالت على القمر فوق في العلالي، فوق في العلالي، قالت له شايفه يا قمر افرح وبالي، افرح وبالي، النجمة مالت على القمر فوق في العلالي، فوق في العلالي، قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي، أفرح وبالي، قال القمر بينا نسهر على المينا، قال القمر بينا نسهر على المينا، تنور على شط القناة سهران يلالي، تنور على شط القناة سهران يلالي. النجمة مالت على القمر للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، طلبها أحد المستمعين منذ قليل فرحا. يا رب الناس كلها تبقى فرحة. وبعيد النصر لبور سعيد. معنا اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. المثلث الوطني العجيب في ظاهرة الأحد الاثنين شيء جميل يا أستاذ أحمد. والله بنشكرك، الله يخليك. بنشكرك والله، أنت والأختين الذاعيتين الوطنيتين. تسلم يا فندم، ربنا يخليك. الله يخليك يا أستاذ أحمد. يعني أجمل ما أسعدني في كلمات الزعيم الأسبوع الماضي، ما تقلقوش وما تخافوش ولا حد يستطيع أن يمسك يا مصر طول ما احنا موجودين، ما فيش حد يقدر يمس أرضها ولا شعبها. هو عنده حق الرئيس السيسي، يقلق إزاي وانتم موجودين؟ يعني اللي زيكم كده، يعني اللي زي الناس اللي بتكلمنا دي موجودين يقلق إزاي؟ طبعا لا والله يا أستاذ أحمد، رسالة طمأنة عجيبة يعني تسللت إلى أبناء مصر الوطنيين المحبين لأرضها ولشعبها ولاستقلالها. لما كنا صغيرين يا أستاذ أحمد، ما عرفش دلوقتي ليه ما بيفكروش ولادنا الصغار في المراحل المختلفة بيوم عرض عسكري يتناسب بيوم 23 ديسمبر مثلا او 24 25. ان شاء الله يحصل. ما احنا كنا فين، احنا كنا فين حضرتك؟ ده كان العيد اصلا بتم تجاهله تماما بالظبط. وحتى حاجات كتير كانت متجاهله السنين اللي فاتت. يعني الحمد لله ابتدينا نحتفل. ان شاء الله الاحتفالات تتطور وتبقى زي ما حضرتك يعني عايز. يعني ما انساش انا لما كنت في احدى مدارس قنا في صعيد مصر الابتدائيه، بنصطف بقى مع أساتذتنا ومدرساتنا والعرض العسكري الجميل على المحافظ موجود والدنيا. وكان الواحد دايما يتذكر بالليل بيبقى فيه في السماء احتفالات وفي طلقات نارية أو طلقات اللي هي المضيئة الكاشفة الجميلة دي، بتعيد للأذهان بقى الانتصارات التي حققها أبناء شعب بورسعيد حضرتك. أستاذ أحمد معايا؟ معاك يا فندم إن شاء الله كل حاجة ترجع. أنا بس عايز حضرتك سريعا لأن إحنا كمان هناخد من وقت اللي بعدنا. ماشي حبيبي أتفضل. أنا عايز يا حمام البر هفهف قوم ورفرف على كتف الحر يعني أو نجيب النصر هدية لمصر لياسمين الخيام. شكرا لكم كل شيء. شكرا لحضرتك أستاذ أشرف الطيب. نرحب بالاتصال تليفوني آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نجمة الإعلام. أهلا بي سهل. ونجم الصحافة كلكم غنين على التعليم. الله يخليك يا فندم. أنا رجل أنتوا ربما قرأتوا عن الأحداث إنما أنا عشت هذه الأحداث لأن أنا رجل هو 77 ربنا يديك الصحة يا فندم. أنا بستأذن الأستاذ الكبير الصحفي أحمد رفعت في شيء كده يجلب خاطري وقد أقول مخطئ. تفضل فندم تحت أمرك. يعني أنا أسمع في الإعلام الرسمي في الإذاعات أن 12 مليون استمارة اتكتبت يلا نبنيها. لو أستاذنا الفاضل الرئيس الجمهورية أول المتقدمين والمتقدمين له كبار السن والمرأة ودي معروفة علنا. فإحنا أنا لا أنكر ذلك ولكن أريد هنا الحيادية والكاملة حتى نظهر أن الرجل يستحق فعلا ليس بالإعلام وليس أنا لا أريد الإطراء يا أستاذ رفعت. هو الأعمال بتنطق بأعمال ما نراه. إذن هنا يكون هنا الإعلام يأخذ خطوة حيادية بعض الشيء. ده هذه نقطة. النقطة أنا أكلمك بكل صراحة بما يجول في خاطري. إنما هذا لا لا لا لا ينقص من أفعال وأعمال الرجل الذي اقترب كثيرا مما رأيناه في عهد عبد الناصر. أنا رأيته لم أسمع علي رأيته 77 سنة رأيته. النقطة الثانية أستاذنا الفاضل. بس سريعا أرجوك لأن إحنا خلصنا وقت البرنامج انتهى. طيب طيب في رعاية الله في رعاية. طيب أشكرك جدا ونستنى تلفونك مرات تانية. بس أنا عايز أقول لحضرتك إن الرئيس السيسي بنفسه أكتر من مرة قال إنه لا علاقة له بكل الحملات اللي تدعمه من قريب أو من بعيد وقال إنه يعني المسائل يعني كل حاجة في وقتها حتى ترتيب الانتخابات لسه بتشرف عليه الهيئة العليا للانتخابات. والرئيس نفسه قال يعني انه اي حملات بتحمل اسمه او بتعبر عنه هو شخصيا او الدوله الرسميه ملهاش علاقه بيها. فمش هنقدر نحجر على مجهود حد لكن بيبقى فيه اخبار يعني تخص فئات كبيره من الناس ما يقدرش الاعلام يتم انه يتجاهلها. يعني سنة حسنة افتتاح مشروعات قومية في الأعياد والمناسبات الوطنية السبت الماضي 23 ديسمبر عيد النصر لبورسعيد المدينة الباسلة وتم افتتاح عدد من المشروعات القومية. بننتظر المناسبات والأعياد القادمة لافتتاح عدد أكبر من المشروعات القومية لتضع مصر على خارطة خريطة العالم في وضع جديد وشكل جديد إن شاء الله. النهاردة خرجنا بنقطة مهمة جدا إن إحنا عايزين المدارس تخرج رجال من مصانع الرجال. المدارس تبقى هي نفسها مصانع للرجال يخرجوا يعرفوا يعني إيه قيمة مصر ويعني إيه قيمة تاريخ مصر. بنشكر السادة المستمعين نلتقي إن شاء الله على السبت القادم. بنشكر فريق عمل اليوم. أولا بنشكر صاحب المواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. بنشكر رأفت موسى الهندسة الإذاعية رئيس التحرير أشرف البهي. وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء. الشعب العتيد أنت أذهلت الوجود أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد.